من القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. مستمعينا الأعزاء، نتوجه بالتهنئة في بداية هذا اللقاء إلى أبناء محافظة السويس بمناسبة العيد القومي للمحافظة، والذي يوافق غدا 24 من شهر أكتوبر. وجاء العيد القومي للمحافظة تخليدا لبطولات أبناء هذه المدينة الباسلة، مدينة السويس. أعزائي المستمعين، ولنستمع الآن إلى الفنان محمد حمام ويا بيوت السويس. يا بيوت السويس، يا بيوت مدينتي، أستشهد تحتك وتعيشي أنتي. يا بيوت السويس، يا بيوت مدينتي، أستشهد تحتك وتعيشي أنتي. هيلا هيلا هيلا يلا بلدية، شمر درعاتك الدنيا هي. هيلا هيلا هيلا يلا بلدية، شمر درعاتك الدنيا هي. انباع العمر في سوق المانية، رفاجح نروح السوق نجيب، ونعود ونغني عالسمسمية. ليك يا مدينتي اللي صمدتي، يا بيوت السويس، يا بيوت السويس، يا بيوت السويس، يا بيوت مدينتي، استشهد تحتك وتعيشي انتي. يا بيوت السويس، يا بيوت مدينتي، استشهد تحتك وتعيشي انتي. استشهد والله ويجي التاني، فداكي وفدا اهلي وبنياني. استشهد والله ويجي التاني، فداكي وفدا اهلي وبنياني. اموت يا صاحبي قوم خد مكاني، دي بلدنا حلفه ما تعيش غير حره. اموت يا صاحبي قوم خد مكاني، دي بلدنا حلفه ما تعيش غير حره. قفلت بيتي وسكت دكاني، يا شط وبحر وشبكه وسافنتي. يا بيوت السويس، يا بيوت السويس، يا بيوت السيوس، يا بيوت مدينتي، أستشهد تحتك وتعيشي انتي. والله بكرة يا عم أبو ريا لحتضحك وإحنا ماشيين سوية. والله بكرة يا عم أبو ريا لحتضحك وإحنا ماشيين سوية. علمينا ولا عندي ساتية، وحتاكل بنتك وابنك ومراتك، وتعدي على نفس المعدية، وتقول يا دنيا والله وزدقتي. يا بيوت السويس، يا بيوت السويس، يا بيوت مدينتي، استشهد تحتك وتعيشي انتي. يا بيوت السيوس، يا بيوت مدينتي، استشهد تحتك وتعيشي انتي. وان عشنا وانا كنت شديد متعافي، انا لحم لطوبك على لحم كتافي. وان عشنا وانا كنت شديد متعافي، انا لحم لطوبك على لحم كتافي. وقضي يومي عرقان وحافي، وانا ادم اتعفر في الرمل الاصفر، لا غطس ادمي في البحر الصافي. وتعودي احسن من يوم ما كنت. كنت يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي أسأل شتا وتعيشي هنتي يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية، والآن مع شخصية الأسبوع الموسيقية، وهي للمؤلف الموسيقي المصري الراحل أبو بكر خيرت. ينتمي أبو بكر خيرت إلى جيل رواد التأليف الموسيقي في مصر، والذي ضم كل من يوسف جريس، حسن رشيد، وأبو بكر خيرت. كان أبو بكر خيرت رائداً في عدة مجالات موسيقية، فقد كان أول مصري أو عربي يؤلف كونشيرتو منفرد عندما ألف كونشيرتو البيانو والأوركسترا الأول عام 1944. ألف أيضاً السيمفونية التصويرية الثورة عام 1954، وألف السيمفونية الثانية له المعروفة بالشعبية عام 55. وفي عام 1956 ألف أول افتتاحية تصويرية مصرية أو عربية عندما ألف الافتتاحية التصويرية إيزيس. أيضاً قام الفنان المؤلف أبو بكر خيرت بتقديم عمل للأوركسترا عندما ألف المتتالية الشعبية عام 1958، وفاز عنها بجائزة الدولة التشجيعية في التأليف الموسيقي عام 1959. وفي عام 1962 أعاد صياغة نموذجين من تراث الموسيقى العربية، وهما موشح لما بدا يتثنى من التراث القديم، وطقطوقة إيه العبارة لسيد درويش، لكي يؤدي هذه الأعمال الكورال والأوركسترا السيمفوني. أعزائي المستمعين، والآن مع جزء من المتتالية الشعبية لأبو بكر خيرت من عزف أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة أحمد عبيد. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع المؤلف الموسيقي المصري أبو بكر خيرت في ذكرى رحيله. ولد أبو بكر خيرت بمدينة القاهرة في 27 من شهر أبريل عام 1910 لأسرة محبة للفن والثقافة، وكان منزل الأسرة في شارع خيرت بحي السيدة زينب بالقاهرة ملتقى لكبار الفنانين أمثال سيد درويش، سامي الشوى، مصطفى بيك رضا، وإبراهيم القباني. وهكذا عاش أبو بكر خيرت سنين الطفولة المبكرة لديه وهو يستمع إلى الموسيقى العربية من عظماء الموسيقيين في ذلك الوقت. بدأ أبو بكر خيرت الدراسة الموسيقية وهو في 5 من عمره، فدرس العزف على آلة الكمان على يد الأستاذ أحمد دادة، ولما بلغ 10 من عمره بدأ دراسة عزف البيانو على يد الأستاذ اليوناني كوستاكي، واستمر يدرس معه لمدة 10 سنوات. أعزائي المستمعين، ومن مؤلفات أبو بكر خيرت الموسيقية نستمع الآن إلى جزء من السيمفونية الثانية المعروفة بالشعبية، وقد أتمها المؤلف عام 1955 وجاءت في 4 حركات على النحو التالي. الحركة الأولى متوسطة السرعة ومكتوبة في صيغة السوناتا ومن خلال 3 أقسام، هي العرض، التفاعل، وإعادة العرض. أما الحركة الثانية بطيئة وشجية ومكتوبة في صيغة ثلاثية، حيث يقدم المؤلف اللحن الأول يليه الثاني، وبعد ذلك يعاد اللحن الأول مرة أخرى، ويصور المؤلف في هذه الحركة رقصة التحطيب المعروفة في صعيد مصر. أما الحركة الثالثة فهي سريعة ورشيقة، ويصور فيها المؤلف الرقص السكندري خلال الأفراح. والحركة الرابعة والأخيرة ختام سريع، وهي مكتوبة في صيغة الروندو، والتي تعتمد على لحن أساسي يتكرر عدة مرات، وبين كل تكرار وآخر يسمع لحن جديد، وتختتم الصيغة باللحن الأساسي. أعزائي المستمعين، والآن مع جزء من السيمفونية الشعبية لأبو بكر خيرت، ويعزفها أوركسترا الإذاعة المصرية بقيادة فرانز ليتشاور. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع المؤلف الموسيقي أبو بكر خيرت. في عام 1930 حصل أبو بكر خيرت على بكالوريوس الهندسة من قسم العمارة بامتياز، وأوفد في بعثة دراسية إلى باريس لاستكمال دراسته. وخلال السنوات التي قضاها في باريس درس الهندسة، وفي نفس الوقت واصل الدراسة الموسيقية. وفي عام 1935 عاد إلى مصر بعد حصوله على دبلوم في الهندسة المعمارية. فاز أبو بكر خيرت بالجائزة الأولى لأفضل مشروع دبلوم في فرنسا، كما فاز أيضا بالميدالية الفضية عن مشروع دار أوبرا جديدة بالقاهرة من مدرسة الفنون الجميلة العليا في باريس. وحصل أيضا على دبلوم معهد تخطيط المدن التابع لجامعة باريس، ودبلوم مدرسة الرابطة المعمارية في لندن. أعزائي المستمعين، ومن مؤلفات أبو بكر خيرت نستمع الآن إلى جزء من الافتتاحية التصويرية إيزيس، وقد أتمها المؤلف عام 1956، وهي مصاغة في قالب السوناتا، ويعزفها أوركسترا الإذاعة المصرية بقيادة فرانز ليتشاور. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم ومع المؤلف الموسيقي الراحل أبو بكر خيرت. استمر أبو بكر خيرت يكتب مؤلفات موسيقية وجاءت متنوعة، فقد ألف 3 سيمفونيات، 2 كونشيرتو للبيانو والأوركسترا، المتتالية الشعبية وافتتاحية إيزيس، وله أيضا مؤلفات لموسيقى الحجرة وأعمال غنائية. ويعتبر الفنان المؤلف الموسيقي أبو بكر خيرت أول عميد لكونسرفاتوار القاهرة عند إنشائه عام 1959، واستمر في عمله هذا حتى توفي فجأة في مكتبه في 25 من شهر أكتوبر عام 1963. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أوتار موسيقية، وحتى يحين اللقاء الأسبوع القادم بمشيئة الله، لكم من زميلي مهندس الصوت عواد صبحي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.